الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 50 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو الدرس الثاني في الكلام على أحاديث كتاب البيوع. ومعنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى 6 أحاديث. أولها قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا من البيوع المحرمة وقد نهى عنه، وهو بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة يقصدون به جنين الحيوان الذي في بطن أمه، جنين الجنين الذي في بطن أمه. وصورة ذلك ذكر العلماء له صورتان. الصورة الأولى أو فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يبيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، فيقول مثلا أبيعك هذه السيارة على أن ترد على أن تعطيني الثمن إذا ولد ما في هذه الناقة. فما الإشكال هنا؟ الإشكال أن ثمة أن البيع صار إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول، والجهالة هنا أثرت على البيع، فحينها لا يجوز. ولذلك يقول أهل العلم أنه ينهى عن البيع بثمن إلى أجل مجهول، ويدخل فيه أو من صوره المعاصرة مثلا يقول له أبيع عليك هذه السيارة مثلا، أو أشتري منك هذا البيت، متى تعطيني الثمن؟ قال أعطيك الثمن إذا نزل اسمي في البنك. متى ينزل اسمك في البنك؟ ما يدرى، اليوم، بعد سنة ونحو ذلك. أو أبيعك إلى أن يعطيني، على أنه أعطيك الثمن إذا أعطاني المشتري، إذا أعطاني السلطان أو الأمير القيمة. فهنا جهالة، فلا بد أن يعلم بوقت يعني حلول السلعة أو بوقت حلول الثمن. وأيضا فسرت بتفسير ثاني، وهو بيع ولد الناقة، بيع ولد الناقة. فهنا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن البيع مجهول، فأنت تبيع عليه جنينا، تبيع عليه ولد ما في بطن هذه الناقة، فهنا جهالة. المبيع مجهول، ومن شروط صحة المبيع العلم بالمبيع، من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. فلا يجوز أن تقول أبيع عليك شيئا في جيبي، ما هو لا أدري. وكذلك أيضا إذا بعت عليه شيئا وهو كما قال حبل الحبلة، ولد الذي في بطن هذه الناقة. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يظهر صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ الكلام على هذين الحديثين من وجهين. أولا، في هذين الحديثين ذكر لنوع من البيوع المنهي عنها، وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وصورة ذلك أن يأتي إنسان وعنده مزرعة فيها نخيل مثلا، وهذا التمر الذي وهذا الرطب الذي فيها إلى الآن لم يستوي، ثم يبيع عليه هذا النخيل، نعم، يبيع عليه هذا الرطب وهو في أشجاره وفي نخيله وهو لم يستوي إلى الآن، فيتحقق فيه أنه باع ثمرة لم يبدو صلاحها. ويدخل فيه أيضا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، يعني ما زال هذا الزرع في القمح ونحو ذلك، ما زال لم يشتد، إذا ضغطته لم ينضغط، فهنا أيضا ينهى عنه. ما الحكمة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها؟ قال العلماء أن الحكمة أنه قبل بدو صلاحه معرض للآفات معرض لكثير من الآفات التي تنقص مقدار الثمرة، فربما تكون صغيرة وربما تأتيها آفة ونحو ذلك. فلأجل كثرة الآفات نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأيضا أنه قبل بدو صلاحها لا فائدة منها، فيكون المشتري قد بذل ماله فيما لا نفع فيه، ويكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. إذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء ذكروا صورتان يصح فيهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الصورة الأولى إذا باعه بشرط القطع في الحال وكان ينتفع به، يعني أنه باعه هذا الرطب بشرط أن يقطعه من النخل مباشرة، لا يبقيه لأنه إذا أبقاه قد تأتيه آفات. وأيضا يكون إذا قطعه ينتفع منه، مثلا إنسان عنده مزرعة فيها نخيل وهذا النخيل رطبه أصلا قيمته بسيطة، فهو هنا باعه وقال أبيعه عليك مباشرة وهذا الذي سيشتريه سيجعله للبهائم ونحو ذلك، فيصح. الصورة الثانية إذا باعه مع الأصل، يعني أنه باعه نخلا مع رطبه، فحينها يصح، لأن النهي الوارد هو في بيع الثمرة دون أصلها، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيصح أن تبيع النخل مع الرطب الذي فيها، لكنه ليس لك أن تبيع الرطب من دون النخل إلا إذا بدا صلاحها. فإن قيل فما علامة بدو الصلاح، فالجواب أما علامتها في النخل فهي أن يبدأ يتغير اللون، يعني أن تحمر وتصفر كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بدل أن يكون البلح أخضر يبدأ يتغير اللون، فيبدأ يصير لونه أصفر، يبدأ يأخذ في الصفرة أو في الحمرة، فحينها يصح بيعه لأنه حينها قد عدا أو تعدى كثير من الآفات. وأما في العنب فيقول بأن يتموه حلوا، يعني يلين هذا العنب، وهذا الذي ذكره أهل العلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. وأيضا ذكر العلماء فيما يتعلق ببدو الصلاح بأن بدو الصلاح في نخلة هو بدو للصلاح في سائر النخل في البستان. فمثلا إذا كان عندك 20 نخلة في البستان وبدأ الصلاح في واحدة، فحين يعتبر بدو الصلاح في واحدة بدو للصلاح في الجميع، لأنه غالبا يكون بدو الصلاح فيها متقاربا. ومن باب أولى أنه إذا بدأ الصلاح في أو بدأ الصلاح يظهر في بعض قنوان النخل فإنه يعتبر بدو للصلاح في جميع هذه القنوان. وفي قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أحدكم مال أخيه، هذه المسألة الثانية، وهي مسألة وضع الجوائح، والجوائح هي الآفات التي تهلك الثمار والأموال ولا صنع للآدمي فيها. وصورة ذلك أن يأتي إنسان فيبيع على آخر ثمار بعدما بدأ صلاحها، ثم جاءتها آفة من صنع الله سبحانه وتعالى كأمطار أو مجاعة، عطش شديد لهذه النخل، أو أشياء برق ونحو ذلك أتلفت هذه الثمار قبل أن يستفيد منها المشتري. فالأصل أن الذي يخسر من هو؟ الذي يخسر المشتري، هذا في الأصل، لأنه اشترى وقبض هذه الثمار. لكن هنا البائع له أن ينبغي عليه أن يضع الجائحة وأن يعوض المشتري، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. طيب كم يعوضه؟ بعض العلماء قال يعوضه الثلث، وبعضهم قال يعوضه الثمن كاملا. طيب قد يقول قائل أنا كبائع كيف أضمن وهي في ملك المشتري الآن؟ الجواب لأن بيعك إياها التزام منك بحفظها والقيام عليها حتى يأتي وقت الجداد. أنت لما بعت عليه وهي ما زالت عندك فأنت ملتزم بأنك تحفظها حتى يأتي وقت الجداد، لكنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجداد. فينبغي حينها أن تضع هذه الجائحة التي وقعت على أخيك المسلم بأن تعطي، لأن المسكين اشترى ولن يستفيد من هذه الثمار أبدا، وأنت قبضت هذا المال، فينبغي أن تضع عنه الجائحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحديث عند مسلم. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وأيضا الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. في هذين الحديثين ذكر لعدد من البيوع المنهية عنها، وهي كالتالي: أولا المزابنة. قال العلماء في بيان المزابنة: وهي أن يبيعه شيئا لا يعلم كيله أو وزنه بشيء من جنسه بشيء من جنسه. مثلا تبيع عليه نخلا، عفوا، تبيع عليه تمرا، تبيع عليه تمرا وهو في رؤوس النخل، رطب في رؤوس النخل، برطب في رؤوس النخل أو مجذوذ يعني مخروف. المشكلة الآن أين؟ أنك لا تعلم أنك حينما تبادل ربويا بربوي، تمر بتمر، لابد أن يكون متوازنين، يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن كيلا بكيل. لكنك الآن هنا لا تستطيع أن تزن ما على رؤوس النخل. فلذلك لأجل عدم التحقق من التساوي، والعلماء يقول: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأنك تعلم أنهما متفاضلا فلا يجوز، لأنه حينها يكون ربا، كونك بادلت تمرا بتمر لم يتساويا. الصورة الثانية طبعا، ويستثنى من ذلك العرايا كما سيأتي. الصورة الثانية المحاقلة. قالوا: وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. هي كالمزابنة إلا أنها في الزروع. الأولى المزابنة في الثمار، المحاقلة في الزروع. مثلا يأتي إنسان عنده مثلا صاع أو مقدارا من الحبوب، ويبيع ويبادلها بمقدار من الحبوب لكنها في السنبل، ما حصد إلى الآن. فهنا لا يمكن أن يتحقق المساواة، فلأجل ذلك ينهى. لأجل ذلك ينهى، كما سبق أن ذكرنا أن الربوي حينما يبادل بجنسه لا بد من التساوي. قال: والمخابرة. والمخابرة قالوا: هو أن يعمل في الأرض ويأخذ بعض ما يخرج منها، فيأتي ويقول: أنا أعمل على هذه الأرض وأزرعها وأقوم عليها بشرط أنني إذا انتهت أنا أخذ مثلا مقدارا من طلعها وما تخرجه، ومقدارا يكون لك أنت يا مالك الأرض. هذه تسمى المخابرة. والمخابرة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه ورد فيها جملة من الأحاديث، وخلاصة الكلام فيها أن يقال، وهي بمعنى المزارعة، هما بمعنى واحد، أن يقال فيها: إن كانت بجزء معلوم فإنها لا تجوز، لأنها ستكون حينها فيها غرر ويترتب عليها خصومة وغرر. مثلا يقول: أنني أتولى زراعة هذه الأرض على أنني أخذ هذه الجهة الجنوبية، طيب، أو أنني أخذ مثلا هذه الجهة التي بجوار السواقي، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد تتلف هذه الجهة وتستفيد هذه الجهة، فهنا غرر. أما إذا كانت بجزء مشاع، كان يقول: أنا أتولاها لكن لي 50% من ما تخرجه، أو لي ثلثها أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لأنه حينها النقص والزيادة سيدخل على الجميع، فإنه قد حدد شيئا معلوما. قال صلى الله عليه وسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. ولا شك أن الأحسن أن يمنح المرء أخاه أرضه لكي يزرعها بلا مقابل. آخر الأحاديث، قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الحديث الذي يليه عن رافع بن خديج قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وهذا نتناوله إن شاء الله في الدرس الذي يليه. في حديث أبي مسعود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء نهى عنها. الأول ثمن الكلب، فثمن الكلب لا يجوز، وهو سحت، ولا يجوز أن ينتفع الإنسان منه. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع كلبا، قال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. وسواء كان هذا الكلب معلما أو غير معلم، وإنما يتملك ينتفع من الكلب إذا أخذه هو ورباه أو أنه أخذه هبة. أما أن يشتري كلبا فلا يجوز، لأن هذا البيع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قال ومهر البغي خبيث. نعم، ومهر البغي هذا الثاني. فمهر البغي وهو ما تأخذه المرأة الزانية على زناها هذا لا يجوز لها أن تنتفع منه إطلاقا، وهو محرم بالإجماع لأنه في مقابل منفعة محرمة. الثالث حلوان الكاهن وهو محرم أيضا، وحلوان الكاهن هو ما يأخذه في مقابل كهانته، إذا استعمل الكهانة وجلس يتكهن على الناس والكهانة محرمة بالإجماع كما هو معلوم، وأخذ على ذلك مقابلا فإن هذا لا يجوز في حقه بالإجماع، لا يجوز في حقه بالإجماع. إذا تقرر هذا فاعلم أن الفقهاء قالوا كل عوض في مقابلة أمر محرم فهو محرم، كل عوض في مقابلة أمر محرم فهو محرم، ومنها ما سبق. ومن ذلك أيضا إذا جاءت مثلا مغنية وأخذت في مقابل الغناء مقابل فهذا لا يجوز لأنه عوض في مقابل أمر محرم، وكذلك النائحة إذا استؤجرت لكي تنوح على الميت في مقابل أمر محرم فكل هذا أيضا لا يجوز لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة ويدخل فيه صور عديدة. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.